وكان في المدينة 9 رهط. الكلام ده جه في القصة اللي هنقطع أنا ما جاتش ولا حاجة لسه، يعني كأن دي لقطات جديدة لنك، ما فيش واحد يقول ده الخاصة بقى مكررة، يقول له لا ده جايب أحداث جديدة ومواقع جديدة لم ترد في القصة الايه في القصة، وهكذا كل الايه كل القصص. فلو تنبه الإنسان لوجد أن تكرار القصص كل قصة تعالج لقطة من اللقطات تكون مناسبة في النجم الذي ينزل على رسول الله لتثبيت فؤاده. وكان في المدينة 9 رهط. الرهط ده يقولوا اسم جامع ما فيش له واحد من لفظه، ومن 3 العشرة 9 رهط كأنهم كانوا زي قبائل أو أسر أو فصائل، قبيلة فلان قبيلة فلان قبيلة فلان، وهم 9 قبائل يفسدون في الأرض. طب إيه ماذا أفادت كلمة ولا يصلحون؟ هم قال لك لأن الإفساد قد واحد يفسد في حاجة ويصلح في حاجة. هم قال لك لا، هم يفسدون ما عندهمش حتة تانية يصلحوا فيه، مش خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليه، لا هم يفسدون، ومعنى يفسدون يعمدون إلى الصالح في ذاته فيفسدونه. طيب وهل يعملوا حاجة تانية صالحة؟ قال لك لا، من طبيعة الإنسان العادي مرة يصلح ومرة يفسد، مرة يعمل شوية خير ومرة يعمل شوية شر، إنما مدام يفسدون في الأرض ولا يصلحون تبقى إيه؟ تبقى تصميم، تصميم على الإيه؟ الإفساد. ليه تصميم على الإفساد؟ قال لك لأن أي فساد في أي كون لازم له منتفعين به، وما يجي فساد الذات المنتفع بالفساد ده ساعة ما يجي واحد يجي يشوف واحد جاي يصلح ماذا يصنع به؟ يقول لك هيعطل علينا بقى الشغل ولا إيه؟ ولذلك إحنا لما قلنا يكون في إدارة كده واحد له دين وله خلق وملتزم ومش عارف إيه يبقوا متضايقين منه. ليه؟ لأنه عمال بيجابه في الفساد، ما بيشترك شويهم في الايه الفساد، يقول لك بقى لا سيبك منه ده اصله هنبالي واعملها قوي مش عارف ايه اصله خدنا على جناحك الله، ويهزقوه. ليه؟ لانهم عايشين على الفساد. امال الفساد يبقى فساد ليه؟ لازم فساد عشان الناس بتستفيد من هذا الفساد، ولذلك اصحاب الاستفاده من الفساد هم الذين يقفون في مواجهه الرسل، لان الرسول جاي عشان يصلح الفساد، فكانه هيقضي على ايه؟ هيقضي على مكاسبهم اللي هم عايزينها. وكان في المدينة 9 رهط، شوف 9 بقى يفسدون في الأرض ولا يصلحون.